الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فصل. قال الرافض: وأهمل حدود الله فلم يقتص من خالد بن الوليد ولا حده. هذا كلام الرافض. هذا أهمل يعني هذا ينسب إلى يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أنه ما أخام حدود الله ما اقتص من خالد بن الوليد. نعم. فلم يقتص من خالد بن الوليد ولا حده، حيث قتل مالك بن نمير. نعم. وكان مسلما وتزوج امرأته في ليلة. رأته. قال انه قتل مالك بن نمير. طب مالك بن نمير سيأتي في صف انه كان معه يعني مانع الزكاة، وانه تزوج امرأته في هو خالد. نعم. وتزوج امرأته في ليلة قتله وضاجعه. وأشار عليه عمر بقتله فلم يفعل. نعم. والجواب. نعم. قال أول: إن كان ترك قتل قاتل المعصوم مما ينكر على الأئمة، كان هذا من أعظم حجة شيعة عثمان على علم. نعم. يعني إذا كان أنت بترى أنه قتل يعني علم قتل القاتل لأنه قتل معصوما هذه حجة، هذا هو يجب أن يحتج به على علي بن أبي طالب، لأن عثمان كان معصوم الدم وقتله قتل، وهؤلاء القتلة كانوا مع في جيش علي بن أبي طالب ولم يقتلهم، ما قتلهم علي بن أبي طالب. فإذا كان احتجاج على أبو بكر بأنه قتل قاتل يعني لم يقتل قاتل شخص معصوم الدم، كان ينبغي الأولى أن تحتج بهذا، يعني يحتج بهذا على علي بن أبي طالب الذي لم يقتل قتلة عثمان. هذا أول شيء، أول يعني نقطة في الجواب. نعم. فإن عثمان خير من ملأ الأرض من مثل مالك بن نمير. نعم، خير من ملأ الأرض مثل مالك بن نمير. يعني قارنا بين عثمان وبين مالك بن نمير، هذا عثمان خير من الأرض مثل هذا. نعم. وهو خليفة المسلمين. هو خليفة المسلمين. نعم. وقد قتل مظلوما شهيدا. قتل مظلوما شهيدا. بلا تأويل مسوغ من قتل. نعم، ما في أي تأويل يسوغ قتل عثمان. يعني أي شيء جريمة له أو شيء له يسوغ أنه يقدم على قتله، ما في أي شيء. نعم. وعلي لم يقتل قتلته. وعلي لم يقتل قتلته، ما قتل قتلة عثمان. نعم. وكان هذا من أعظم ما امتنعت به شيعة عثمان أن يبايعت عليه. نعم، قال إن هذا السبب كان هو الذي منع شيعة عثمان من أن يبايعوا عليه، وكان شرطهم الوحيد قالوا اقتل قتلة عثمان ونحن نبايع، ما عندنا منع أن نبايع وأنت كنت خليفة علينا، لكن اقتل قتلة عثمان. نعم. فإن كان علي له عذر شرعي في ترك قتل قتلة عثمان، فعذر أبي بكر في ترك قتل قاتل مالك بن نميرة أقوى. نعم، إذا كان علي تعذرونه في أنه لم يقتل قتلة عثمان، ينبغي أن يكون عذر أبو بكر في أنه يعني لم يقتل من قتل مالك بن نميرة أقوى. نعم. وأن لم يكن لأبي بكر عذر في ذلك فعلي أولى أن لا يكون له عذر في ترك قتل قتلة عثمان. لما كان له بطل عذر يكون علي أولى. نعم. وأما ما تفعله الرافض من الإنكار على عزته في هذه القضية الصغيرة وترك إنكار ما هو أعظم منها على علي، فهذا من فرط جهلهم وتناقضهم. من فرط جهلهم وتناقضهم. نعم. وكذلك إنكارهم على عثمان كونه لم يقتل عبيد الله بن عمرو بالهرمزة. نعم. نعم. هو من هذا الباب كذلك، يعني من هذا الباب كذلك زادهم شيء انهم انكروا لعثمان انه لم يقتل عبيد الله بن عمرو بن الخطاب، لان عبيد الله بن عمرو بن الخطاب بعد ان قتل عمرو بن الخطاب قام وقتل الهرمزان، لان الهرمزان كان هو وابو لؤلؤ المجوسي وكذا وكذا مجتمعين وهم الذين تآمروا على قتل عمر، فقام على طول لما عرف ان الذي قتل عمر هو ابو لؤلؤ المجوسي وانه قتله هذا وانه كان مع الهرمزان والهرمزان، فقام على طول ذهب اليه عبيد الله عمر قبل ان يأتي وقتله، فقيل له انه قتله يعني استأثر على الامير ولم يقم حجه وكذا وكذا وقتله، يعني بعض الصحابه راى انه يقتل يعني عبيد الله ابن عمر بن الخطاب، فقال ابن عمر سبحان الله هذا يقتل يعني أبوه بالأمس ونقتل ابنه اليوم، وهذا الشبهة طائرة في علم الهرمزان، كان هذا المتعامل على قتل عمر بن الخطاب. نعم. وإذا قال قائل علي كان معذورا في ترك قتل قتلة عثمان لأن شروط الاستيفاء لم توجد، إما لعدم العلم بأعيان القتلة وإما لعجزهم عن القوم بكونهم ذوي شوط ونحو ذلك، فشروط الاستيفاء لم توجد في قتل قاسم مالك بن نويرة وقتل قاسم بن هرمزان لوجود الشبهة في ذلك، والحدود تجرأ بالشبهة. وإذا قالوا عمر أشار على أبي بكر بقتل خالد بن الوليد وعلي أشار على عثمان بقتل عبيد الله بن عمر، قيل وطلحة والزبير وغيرهما أشاروا على علي بقتل قتلة عثمان. نعم كذلك طلحة بن عبيد الله زبير خلوق قتلة عثمان. نعم نعم. مع أن الذين أشاروا على أبي بكر بالقول أو بالقول أقام عليهم حجة سلموا لها. نعم. إما لظهور الحق معه وإما لقول ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد. وعلي لما لم يوافق الذين أشار عليه من القول جرى بينه وبينهم من الحروب ما قد علم. نعم. يعني ذلك اقتنعوا بالذين أشاروا على بكر بقتل خالد وكذلك الذين أشاروا على عثمان اقتنعوا بقول وقت وعد ذلك فردخوا له. أما الذين أشاروا على علي بقتل قتلة عثمان وعلي ما وافقهم قامت بينهم وبين حروب، فإن طلحة بن عبيد الله وزير بن عمر قاتلوا علي بن أبي طالب بعد ذلك وهم كانوا معه، هو هم الذين أشاروا له بقتل قتلة عثمان. نعم. وقتل قتلة عثمان أهون مما جرى بالجمل وصفين. نعم. يعني كان أهون مما جرى بالجمل وصفين، كان هذا حصل يعني من القتل والمصائب أمور أكبر من هذه، أكبر من قتل قتلة عثمان والذي كان يمكن يحصل لو قتل قتلة عثمان. نعم. فإذا كان في هذا اجتهاد سائر ففي ذلك أولى. نعم. وإن قال عثمان كان مباح الدم قيل نعم، فلا يشك أحد في أن إباحة الدم مالك بن نويرة أظهر من إباحة دم عثمان. نعم. كذلك قال إن عثمان كان مباح الدم، اختيارهم مالك بن نويرة كان مباح الدم أكثر، لأن هذا حزم على المسلمين وأراد أن يقاتلهم ومنع الزكاة فهذا أكثر، وافتأت على إمام المسلمين أبي بكر وقال لا أدفع الزكاة له وقام كما له وقومه على قتال المسلمين وكان مع أهل الرد. نعم. بل مالك بن نويرة لا يعرف أنه كان معصوم الدم ولم يثبت ذلك عنده. وأما عثمان فقد ثبت بالتواتر ونصوص الكتاب والسنة أنه كان معصوم الدم. وبين عثمان ومالك بن نويرة من الفرق ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى. ومن قال أن عثمان كان مباح الدم لم يمكنه أن يجعل عليا معصوم الدم ولا الحسين، لأن عصمة دم عثمان أظهر من عصمة دم علي والحسين. وعثمان أبعد عن موجبات القتل من علي والحسين. شبهة قتلة عثمان أضعف بكثير من شبهة قتلة علي والحسين. فإن عثمان لم يقتل مسلما ولا قاتل أحدا على ولايته ولم يقتل قتال أحد على ولايته أصلا. فإن وجب أن يقال من قتل خلقا من المسلمين على ولايته إنه معصوم الدم وأنه مجتهد في فعله، فلا أن يقال عثمان معصوم الدم وأنه مجتهد فيما فعله من العمال أو نعم والولايات بطريق الأولى والأحرى. نعم. ثم يقال غاية ما يقال في قصة مالك بن نويرة أنه كان معصوم الدم وأن خالقا قتله بتأويل، وهذا لا يبيح قتل خالق أو قتل خالق. نعم. كما أن أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فأنكر عليه ولم يجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة. نعم. ما قام النبي إلى قود ونبيه ولا كفار على يعني أسامة لأنه كان متأول وهو قال وذلك قال لا إله إلا الله. نعم كذلك الحال لو افترضنا أن مالك بن ويرة كان مسلم معصوم الدم وتأول يعني قال الوليد في قتله. نعم. وقد روى محمد بن جرير الطبري وغيره عن ابن عباس وقتادة أن هذه الآية قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا الآية نزلت في شان مرداس رجل في من غضفه بعد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى قوم عليهم غالب الليث ففر أصحابه ولم يفر قال إني مؤمن فسطحته الخيل وسلم عليه فقتلوه وعاقدوه غنما فأنزل الله هذه الآية وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد أمواله إلى أهله وبذيته إليه ونهى المؤمنين عن مثل ذلك. وكذلك خالد بن الوليد وما اختص منه الذين تأولوا وقتلوا مرداس ما اختص منه النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم فعلوا هذا مجتهدين. نعم. وكذلك خالد بن الوليد قد قتل بني جليس متأول جليم متأول ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد يعني بعد الفتح يعني تصل أرسلوه وراح لبني جزيمة وقاتلهم قالوا صبعنا صبعنا فقاتلهم اجتهد خالد وظن أنهم قالوا صبعنا صبعنا يعني أنهم يعني خارجين الإسلام لكنهم أرادوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا لكن أخطأوا لأن كانوا المسلمين يسموا الصبع فقاتلهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع يديه السماء قال الله مني أبرأ إليكم ما صنع خالد ولم يقتل النبي خالد ولم يأمره بالقوات ولم نعم ومع هذا فلم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان متأولا. نعم ما قتل النبي خالد لأنه كان متأولا ما قلت قتلت مسلمين والناس رفعوا قال له احنا أسلمنا وانت رحت قتلتهم فقتل يقتله ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما النبي عذره في الشهر. نعم فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله مع قتله غير واحد من المسلمين من بني جهيم التأويل فلأن لا فلأن لا يقتله أبو بكر لقتله مالك بن نويرة بطريق الأولى والأحرى. نعم. وقد تقدم ما ذكره هذا الرافضي من فعل خالد بني جهيم وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله فكيف لم يجعل ذلك حجة لأبي بكر في أن لا يقتله. نعم. لكن من كان متبعا لهواه أعماه عن اتباع الهدى. نعم. وقوله إن عمر أشار بقتله فيقال غاية هذا أن تكون مسألة اجتهاد. نعم. كان رأي أبي بكر فيها أن لا يقتل قائل. نعم. وكان رأي عمر فيها قتل. نعم. وليس عمر بأعلم من أبي بكر. لا عند السنة ولا عند الشيعة. نعم. ولا يجب على أبي بكر ترك رأيه لرأي عمر. نعم. ولم يظهر بدليل شرعي أن قول عمر هو الراجح. فكيف يجوز أن يجعل مثل هذا عيدا لأبي بكر إلا من هو من أقل الناس علم من أقل الناس علما يبين هذا صحيح؟ وليس عندنا أخبار صحيحة ثابتة لأن الأمر جرى على وجه يوجب قتل خالد. أما ما ذكره من تزوجه بامرأته ليلة قتله فهذا مما لا يعرف في الوجود. نعم. ولو كان لكان هناك تأويل يمنع الرجل. نعم. والفقهاء مختلفون في عدة الوقع هل تجب للكافر على قوله وكذلك الأسر يعني هل يعتد ب ان المرأة يعني التي توفي زوجها الكافر تعتد له ولا لا؟ نعم على قوله وكذلك تنازع هل يجب على الدنية عدة عدة وفاة على قولين مشهورين للمسلمين؟ نعم بخلاف عدة الطلاق. نعم. لأن تلك سببها الوضع. نعم. ولا بد من براءة الرحم. نعم. وأما عدة الوفاة فتجب بمجرد العقد. نعم. فإذا مات قبل الدخول بها فهل تعتد من الكافر أم لا؟ فيه نزاع. نعم. وكذلك إن كان دخل بها وقد حاضت بعد الدخول حيضا. هذا إذا كان الكافر أصليا. وأما المرتد إذا قتل أو مات على عدته ففي مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد ليس عليها ما عليها هذا الصحيح. نعم. ليس عليه عدة وفاة بل عدة فرقة، فرقة باطلة. نعم. لأن النكاح بطل بعدة الزوج. نعم. وهذه الفرقة ليست طلاقا عند الشافعي وحده. نعم. وهي طلاق عند مالك وأبي حنيفة. ولهذا لم يوجبوا عليها عدة وفاة بل عدة فرقة باطلة. نعم. فإن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها كما ليس عليها عدة من الطلاق. نعم. ومعلوم أن خالدا قتل مالك بن نويرة لأنه رآه مرتد. فإذا كان لم يدخل بالرأى فيه فلا عدة عليها عند عامة العلماء. وإن كان قد دخل بها فإنه يجب عليها استبراء بحيضة. بعدة كاملة في أحد قولين. وفي الآخر بثلاث حيضات أو بثلاث حيض. وإن كان كافرا أصليا فليس على امرأته عدة وفاة في أحد قولين. وإذا كان الواجب استبراء بحيض فقد تكون حاضرة. ومن الفقهاء من يجعل بعض الحيض استبراء. فإذا كانت في آخر الحيض جعل ذلك استبراء لدلالته على براءة الرحم. وبالجملة فنحن لم نعلم أن القضية وقعت على وجه لا يسوغ فيه اجتهاد والصعب كمثل ذلك من قول من يتكلم بذلك. وهذا مما حرمه الله ورسوله. صحيح. الحمد لله رب العالمين.